الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة نستمر في قراءة من كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الاثنين 19، ليلة 19 من شهر شوال لعام 26 400 ألف، الموافق ليلة 21 من الشهر 11 لعام 25. وما زلنا في معنى لا إله إلا الله في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على النبي. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهو تتمة كلام شيخ الإسلام. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر. أخرى من وحينئذ فلا منافاه بين الأحاديث. أي الأحاديث التي تخبر بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وبين الأحاديث التي تدل على أن أهل المعاصي والكبائر من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار ويخرجون منها. فلا منافاه بين الأحاديث، لأن الأحاديث الدالة على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بشروطها وانتفاء موانعها. أما إذا حبطت أو انتقصت هذه الكلمة فإن صاحبها لن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإن كان من أهل المعاصي والتوحيد ثابت في قلبه فهذا يعذب في النار إن شاء الله، إذا لم يعفو عنه الله عذبه في النار إلى أمد بقدر ما يستحق، ثم إما يخلد بشفاعة أو يمكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم يكون مصيره ومآله للأبد أين؟ في الجنة. وهذا من أعظم فضائل لا إله إلا الله، حيث أن توجب صاحبها الخلود في الجنة والنجاة من الخلود في النار، وأن من حققها دخل الجنة ابتداء ومآلا، ومن لم يحققها فإنه مستحق للنار إن عذبه الله بالنار، لكن مصيره الأخير الأبدي إلى الجنة. فلا إله إلا الله على التوحيد له فضل عظيم، ليس بالأمر الهين، أمره عظيم جلل كبير. بعض أقرباء الأنبياء ما حققه ولا قال لا إله إلا الله، فإن قاله المسلم وفق إليه فقد وفق إلى خير عظيم، نسأل الله الثبات والزيادة. نعم. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن بهذه. ماذا يسمى الإخلاص واليقين بالنسبة لله إلى الله؟ يسمى إيه؟ شروط لا إله إلا الله. نعم. فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن بهذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء. فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحكم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا رضي عنه كما يمحو الليل النهار. الله أكبر. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجع بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة. معروف حديث البطاقة، ها؟ إن الله سيخلص رجلا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، يؤتى له 99 سجل من السيئات، وبطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة وطاشت فيه البطاقة. هذا يدل على فضل التوحيد. نعم. فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بمد ذنوبه، وهذا بخلاف ما رجحت، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار. واضح يا إخوان، يعني وإن كان سيدخل النار كل من قال لا إله إلا الله وحق وأتى بأصل التوحيد ولم يقع بالشرك الأكبر، لكن هم أيضا مراتب ومنازل ودرجات، وهذا كما هو الشأن في الدنيا. الذي يدرك الصلاة من أولها ويخشع فيها ويأتيها ماشيا من بعيد وغير ذلك من المكملات والمحسنات للصلاة، هذا صلاته صحيحة. والذي انتقص منها أشياء كثيرة ما لم يترك أركانها فقد صحت صلاته، لكن هل هما في الأجر سواء؟ لا. فكذلك من قال لا إله الله وحقق التوحيد منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، منهم النبيون والصديقون لهم الدرجات العلى، ومنهم دون ذلك. وهذا أيضا ذكر ابن القيم في مسألة ماذا يا أخوان؟ مسألة الدخول الجنة يكون بعمل الإنسان أم برحمة من الله وفضل منه؟ برحمة من الله وفضل منه. إذا ما فائدة الأعمال إذا كان الكل لن يدخل الجنة أحد بعمله؟ قال حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا. إذا ما فائدة الأعمال ما دام الكل سيدخل برحمة من الله وفضل منه؟ فائدة الأعمال إيش؟ تفاوتهم في الدرجات في الجنة. فلن يكون العمل ثمن لدخول الجنة، وإنما العمل سبب لدخول الجنة، وتفاوتهم الأعمال في الدنيا يكون سببا لتفاوت إيش؟ الدرجات في الجنة. نعم. فإنه يستوجب النار، وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر. عيد شوي عشان لما تبدأ فإنه يستوجب النار، إيش المعنى؟ ولكن تنقص درجته، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار. وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك، بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا، لكنه أتى بذنوب أوهل ذلك التوحيد والإخلاص فأعرفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرق ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا رالحة على سيئاته، ولا يكون مصرا على سيئاته، فإن مات على ذلك دخل الجنة. وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة رالحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيضعف جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص في القلب، فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم، أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير لون طعم وحلاوة، فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. وإذا كثرت الذنوب تقول على الإنسان قولها، وقسى القلب عن قولها، وكره العمل الصالح، وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غيره، واطمأن إلى الباطل واستحلى الوقت، ومخالطة أهل الباطل، وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها، قال بلسانه ما ليس في قلبه، وبفيه ما لا يصدقه عمله. قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني: من سبقهم ابو بكر رضي الله عنه بكثره صيام ولا صلاه، ولكن بشيء وقر في قلبه. فمن قال ولكن كما ذكر يعني صحيح ان بشيء وقر في القلب لا يعني ذلك التقليل من شأن الصلاة والصيام، بل إذا وقر في القلب الإيمان التام اليقين والإخلاص حسنت الصلاة والصيام والزكاة والأخلاق والبر والصلة. لذلك تجد أصحاب العقائد الفاسدة أخلاقهم فاسدة وعباداتهم باطلة. ماذا قال الله عن المنافقين؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، العبادة عندهم ضعيفة. الأخلاق إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان. إذن سلامة العقيدة، قوة اليقين، إخلاص القلب يؤثر على ظاهر الإنسان، على لسانه، على جوارحه. والذي قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذاته الذي قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا لا منافاة، نعم مقر التقوى القلب الأصل، لكن إذا صلح القلب كان صالحا ظهر ذاك على اللسان، ظهر ذاك على الجوارح. لا تجد المخلص المستيقن بلقاء الله عز وجل يظلم، ولا تجده فاحشا ولا لعانا ولا آكل الربا ولا آخرة. إذن هنا يا أخوان مسألة مهمة جدا، وهو أن قد يوجد بعض الناس يقول أهم شيء القلب، القلب، وهذه كلمة حق، أهم شيء القلب، لكن الجوارح دليل على القلب. إذا صلح القلب صلحت الأخلاق، صلحت العبادة، صلحت المعاملات، ترك الإنسان الظلم، اللعن، السب. لكن هذه الظواهر السيئة إن ظهرت من إنسان فلا هي إيش؟ دليل على سوء سريرته وسوء قلبه. فلا إفراط ولا تفريط. لا يكفي أن يكون الظاهر صالحا، أن يكون الظاهر صالحا، ولا يكفي أن يكون الباطن نقيا، ولكن يجتمعان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. تقدير الكلام: إنما الأعمال الصالحة المقبولة بالنيات الصادقة الصافية، بخلاف ما يفهم كثير الناس هذا الحديث فيسوء في أعماله، وإذا أنكر عليه أو وجه أو نصح قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. نعم، وجه الاستدلال بهذا أنك تسوء بأقوالك وتصرفاتك وأعمالك اعتمادا على هذا الحديث، هذا الحديث حجة عليك لا لك. وما من صاحب بدعة إلا ويستدل، عندهم أدلة لكن وجه الدلالة لا تسعفهم، واضح؟ وإنما هذا الحديث يدل على خلاف ما يستدل به. على ماذا يدل الحديث؟ على أن الأعمال الصالحة المقبولة المحبوبة عند الله المرضية إنما تكون بالنية الخالصة لله تبارك وتعالى. فهذان خطان يعني يتسايران، إذا صلحت النية وأخلص القلب لله عز وجل وكان فيه من اليقين ما فيه ومن المحبة لله عز وجل صلحت الأعمال وكانت مقبولة، لأن شرط الأعمال الإخلاص لله عز وجل والموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يقال عنه عمل صالح، عمل حسن. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني خالصا صوابا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعني صوابا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الذي يتصور ويستقيم، أن تكون النية صالحة والعمل صالح. أما أن تكون النية صالحة والعمل فاسد، العمل باطل لا فائدة. أما أن يكون العمل صالح وموافق للسنة والقلب لغير الله يعمل، لا يستقيم. متى يستقيم العمل ويكون مقبولا متقبلا عند الله عز وجل مرضيا عنه؟ إذا صلحت النيات وصلحت الأعمال. نعم. فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينا، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي. رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب بخلاف من يقولها بيقين وصدق، فإنه إما أن يكون مصرا على سيئة أصلا أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجع حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المناديين بالسيئات أو لرجحانها، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها بمثل هؤلاء لا يقوى على نحو السيئات، فتربط سيئاتهم على حسناتهم عندها ملخصا. وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم. قلت وبما فرضه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى تستمع الاحاديث، قال وفي الحديث دليل على انه لا يكفي في الايمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس. اي حديث؟ حديث اتباع لما قال فانه من قال لا اله الا الله فان الله حرم، فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. فيه دلاله على ماذا؟ انه لا يكفي النطق، لابد مع نطقه ان يكون ايش؟ مبتغيا وجه الله تعالى. وبالعكس العكس ايش العكس؟ يعني لو اقر بقلبه يقينا بان لا اله الا الله حق، لكن أبى أن ينطق بها أيضا لا تنفعه. واضح؟ مثل من الذي ينطق من غير أن يعتقد قلبه؟ المنافق. ومثل من يعتقد قلبه ولا ينطق بلسانه؟ المستكبرون، أبو طالب كأبي طالب، فإنه يقر بقلبه وجحد بها واستيقنتها ظلما وعلوا، هذا لا ينتفع إلا أن يقر بقلبه ويقول بلسانه. لو قال بلسانه ولم يقر بقلبه ما نفعه، لو أقر بقلبه ولم يقل بلسانه ما نفعه. أما إذا قر بقلبه ونطق لسانه فهذا الذي تنفعه لا إله إلا الله. نعم. وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيه أن العمل لا ينفع، وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، يعني التوحيد التوحيد غير كلمة كامل، قلنا التوحيد المطلق، ثم قلنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني الذين آمنوا إيمانا كاملا عندهم الإيمان المطلق هؤلاء لهم الأمن الكامل والهداية الكاملة، ومن نقص إيمانه نقص أمنه ونقصت هدايته. ومن قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه يبتغي بها وجه الله موقنا بها مع بقية الشروط فدخل الجنة دخولا تاما كاملا، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن نقص منها نقص استحقاقه لدخول الجنة. ومن نقضها قالها بصدق ويقين لكن نقضها حرم من الجنة ودخل النار. واضح؟ إن حتى لو نطق الإنسان بصدق ويقين وإخلاص وإلى آخره، لكن ثم بعد ذلك إما أتى بسيئات أضعفت يقينه وصدقه وإخلاصه، وإما أتى بمحبط للعمل، محبط لا إله إلا الله. أما الأول الذي ضعفت أضعفت الذنوب توحيده فهذا مستحق لدخول النار، مستحق للحرمان من دخول الجنة دخولا أوليا، وربما يعفو الله عنه ولا لا، ربما يعفو عنه في مشيئة الله، إلا إذا ارتكب الشرك الأصغر، فهذا لم ينتقض إيمانه ولم ينتقض توحيده لكن يدخل النار، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ولو كان شرك أصغر. أما إذا كان صاحب كبائر ليس عنده لا شرك أكبر ولا شرك أصغر فقد استحق النار، إن عذبه الله عذبه إلى أمد ثم كان مصيره الجنة إلى الأبد. كم مرة قلنا هذا الكلام؟ كثير كثير وكثير جدا ولا لا؟ ها؟ فما فائدة التكرار؟ يفهم الشطار. نحن بحاجة إلى ناس، إلى طلبة علم متمكنين من العلم، لأن أبدا لا يمكن أن يدافع عن دين الله عز وجل الضعاف من طلبة العلم المستمعين، اللي نتع اللي ما يعرف يعبر، اللي هذا سأل الله خير حق نفسه، لكن هل يستطيع أن ينصر الدين؟ هل يستطيع أن يرد على البدع؟ هل يستطيع أن يفند شبهاتهم؟ هل يستطيع أن يجاهد في سبيل الله؟ ليش؟ طلب العلم ونشره وتعليمه وتدريسه، هل هذا جهاد؟ هل هذا جهاد؟ من أجل الجهاد في سبيله، بل حتى الجهاد الذي هو القتال يفتقر إلى العلم، يفتقر. الصلاة عمود الإسلام، ها، بحاجة ماسة وافتقار تام إلى العلم. من غير علم قد يصلي الإنسان صلاة باطلة، من غير علم قد يجاهد الإنسان جهادا باطلا، من غير علم قد يقع في الحرام. العلم هو الأساس. نعم. وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تمييز. قال القرطبي في تذكرته: قوله بالحديث من إيمان، أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقوله لا إله إلا الله، ما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا، ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال. انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال موسى: يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به. قال: قل يا موسى لا اله الا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قال الشارح: أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان ابن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه كذلك. استصغر أبو سعيد بوحده وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63، وقيل سنة 74. قوله أبو سعيد مالك بن سنان استصغر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رده من جملة من ردهم لأنهم صغار في السن، وبعضهم كان يقف على أطراف أصابعه لعل النبي صلى الله عليه وسلم يختاره لأنه جاء في سبيل الله، وبعضهم يرده النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع حزينا لأنه ما تمكن من جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فهو صحابي صغير أبو سعيد الأنصاري مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي. نعم. طبعا هذا الحديث فيه ضعف, حديث يا موسى فيه ضعف, لكن ما يمنع مع ضعفه أن العلماء حتى لو علموا ضعفه يشرحونه لما قد يكون فيه فوائد. نعم. قول أذكرك أثني عليك به وأدعوك أي أسألك. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله في بأن الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال المتصوفة فإن ذلك بدعة وضلالة. نعم. الصوفية يذكر الله عز وجل بلفظ الجلالة المفرد, يقول الله الله الله الله الله الله, يقضون الليل كله على الله الله الله, وبعضهم يقول هو هو هو هو كنباح الكلاب, لا يذكر الله عز وجل إلا قليلا, ويستدلون بأدلة قبيحة عجيبة غريبة زي لهم الشيطان. قيل البعض لماذا تقول هو هو هو ولا تقول لا إله إلا هو أو لا إله إلا الله؟ قال هذه قفزة, إذا لا أطول أقول لا إله إلا الله من شدة اليقين اللي عندي أنا أقفز على طول هو. هل النبي صلى الله عليه وسلم فاتته هذه القفزة حتى يأتي هذا الصوف البعيد يزعم أنه سبق النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف القفزة, ها ليش تقول هو هو؟ قال قفزة, ما أقول لا إله إلا هو من كثر اليقين اللي عندي أقول هو. قيل هذا يعني كلام غير مقنع, غيره عطنا غير هذا. قال أخشى أن أقبض بين النفي والإثبات, أخاف أقول لا إله أموت قبل أقول إلا هو, فعشان أخشى أن أقبض بين النفي والإثبات ها سوى له الشيطان أن يقول هو هو هو. شلون يأذن, شلون يقيم الصلاة, شلون يقرأ التشهد في الصلاة, شلون شلون شلون, هكذا سوى لهم الشيطان, فتجدهم يقولون هو هو هو هو هو. وهذا كلها استدلالات وتعليلات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. ويكفي أن نعلم أن خير الهدي هدي من؟ هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وللنبي عليه الصلاة والسلام مناسبات كثيرة يقول فيها لا إله إلا الله وأمر بها وعلمها أصحابه, منها الأذان والإقامة والدعاء بعد الوضوء والاستفتاح في الصلاة فيه لا إله إلا الله والتشهد في الصلاة والأذكار بعد الصلاة وسيد الاستغفار في الصباح والمساء ودعاء سوق دعاء دخول السوق ودعاء الكرب وأدعية كثيرة ومناسبات ويوم عرفة وعلى الصفا وعلى المروة, مناسبات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا إله إلا الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم فاته ونقول أخشى أن أقبض بين النفي والإثبات فيقتصر على هو هو؟ واستدلوا بحديث صحيح أن الساعة تقوم على شرار الناس, تأتي ريح وتقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله, فقال هذا دليل على ماذا؟ على مشروعية ذكر الله باسمه بالعلم المجرد من الجملة, يقول الله الله الله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن حتى تقبض أرواح تلك الريح فلا يبقى من يقول الله. والجواب على هذا أن جاءت رواية أخرى والروايات حتى نخرج بحكم صحيح لا بد أن نجمع بعضها لبعض حتى لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله, وليس المراد أن يقول الله مجرد. وهنا يمتاز أهل السنة أتباع السلف بهذه الميزة العظيمة ألا وهي الكتاب والسنة وفهمهما وتطبيقهما على ما كان عليه سلف الأمة. من القائل حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله؟ من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تطبيقه هو العملي وأصحابه رضي الله عنهم وأئمة الإسلام والتابعين. هل فهموا من هذا الحديث أن يقتصر واحد في الذكر يقول الله الله الله الله؟ هل فهموا هذا؟ هل طبقوا كذلك؟ لا، ما فهموا هذا ولا طبقوا هذا التطبيق. فلو كان هذا الفهم صحيحا وهذا التطبيق مرادا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم أطبقه الأوائل وقال إيش؟ ها؟ قال الله الله الله أو هو هو هو. لكن بحمد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. جاب الجملة إيش؟ كاملة واضحة وبينة من غير انتقاص. واضح يا إخوان؟ وهكذا يجب وجوبا أن نتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة، فهم بمثابة التطبيق العملي. أما يدرس بعضكم فيعطونا جانب نظري وجانب عملي، ها؟ ينزل الميدان كان طبيبا أو مدرسا أو محاسبا أو محققا، يعطونا إيش؟ أو فنيا أو ها؟ يعطونا ميدان. أنت تعلم نظري، تعال طيب طبق ميدانك. سلف الأمة هو التطبيق العملي للكتاب والسنة. أنزل الله كتابه وأرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان تطبيقهم لذكر الله عز وجل بما علمنا من السنة. يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ها؟ ما يقولون الله الله الله الله ولا يقول هو هو هو. ثم بارك الله فيكم، لما يقول قال الله، هل هذه الجملة مفيدة؟ ها؟ ليس الجملة مفيدة، لابد الجملة مفيدة أن تكون مركبة إما تركيبا ظاهرا أو مقدرا. طيب قلت الله، بعدين لو قلت لشخص الله يقول كمل، الله يجزيك خير ولا الله يأخذك، الله يلعنك ولا الله يرحمك، كمل روح الله. يعني قاعد يطالع كمل، ينتظر السامع. طيب الله ايش؟ صح، عطني جملة مفيدة. اما تقول شخص الله وبعدين، وبعضهم يقول يا الله يا الله. طيب هذا منادى، ناديت الله عز وجل فاسأله يا الله، ماذا تقولها في السنة؟ اللهم. اللهم ايش معناها؟ يا الله. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اللهم اللهم ويسكت، وانما ايش؟ ينادي الله عز وجل يدعوه، قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اجبرني، اللهم ارزقني. اما اللهم اللهم هذه لو قالها قائل لشخص ما من البشر أقل منه رتبة، فقال طيب ناديته بعدين يا خالد، نعم يا خالد سم، يا خالد آمر، يا خالد تفضل، يا خالد طيب حضرت، قول ماذا تريد بعد ذلك؟ هل يرضاه المخلوق؟ يا فلان يا فلان يا فلان وبعدين. فكيف يقال لله عز وجل هذا؟ وكذلك إذا أراد الإنسان أن يسأل حاجة من أخيه من خادمه، فإنه لا يتغنى له وينغم له. لو أراد أن يستأذن من مسؤوله وليكن مسؤوله أبو عبد الله، يدخل عليه يقول يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله، عبد الله كذا. فتجد هذه ومن إذاعة القرآن الكويتية كلها الله الله الله الله الله، كلها أناشيد صوفية، سموها أناشيد، ليس في الإسلام شيء اسمه أناشيد إسلامية ولا طقاقة إسلامية ولا شورت إسلامي، لكن كل شيء أرادوا رواجه سموه إيش؟ إسلامي. فتجد هذه النغمات والتسبيحات والتهليلات وكلها أشياء صوفية دخلت على المسلمين، ومثل ذلك ما يفعله الرافضة، فتجد يتغنون بألحان الأغاني الماجنة لكن يحولونها إلى أذكار، زعموا ذلك. والشيخ عندهم لا لعلمه ولا لسمته ولا لأخلاقه، ولكن إيش؟ لجمال صوته. كل ما كان عنده صوت جر جر تقول ربابة، صار هذا الشيخ الأمثل، ويسمون المنشد ولا غير ذلك. هذه كلها ما أنزل الله بها سلطان. عندهم عجائب غرائب ما أنزل الله بها من سلطان. فعلينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، تمسكوا بها وعضوا عليها من واجب. نعم. كل عبادك، كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع، والذي بالأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظ كل، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل. نعم. كل عبادك يقولون، أو كل عبادك يقول، عبادك جمع، لكن قال يقول لأن لفظة كل لفظة مفردة، صحيح أنها الجمع لكن اللفظ مفرد. نعم. ومعنى قول كل عبادك يقولون هذا أي إنما أريد شيئا، أريد أريد شيئا تفصل به من بين عموم عبادك. وفي رواية من بعد قول كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت يا ربي إنما أريد شيئا تخصني به. ولما كان بالناس بل بالعدد كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية لك، كانت من أكثر الأذكار وجودا وإيسارها حصولا وأعظمها معنى، والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. قوله وعامرهن غيري هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة أخرى مالت فيهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة راجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. قوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الباء أي كفة الميزان. قوله مالت بهن أي راجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازمها شيء، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل ذكر كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا خير دعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه أحمد والترمذي. هذه مسألة قد اختلف أيهما أفضل، لا إله إلا الله أم الحمد لله، ولعل البعض يبحث فيها ليقف على نصوص تدل على أيهما أفضل. طيب، لكن حديث يوم عرفة ظاهره يدل على أن لا إله إلا الله أفضل. أظن في حديث أن أفضل ذكر لهلال ذلك أفضل ذكر الحمد لله يراجع ويؤتى به. طيب، وعنه أيضا مرفوعا يصاب في رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل البصر، ثم يقال أتنكر في رواية إن الله سيخلص رجلا على رؤوس الخلائق. نعم. ثم يقال أتنكر من هذا شيئا، أظلمك كتبت الكافرون، فيقول لا يا أخي، فيقال ألك عذر أو حسنة، فيذهب الرجل فيقول لا، فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليه، فيقال له بطاعة فيما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقال إنك لا تضرب، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البضاعه. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه صحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالاعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وانما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صوره العملين واحده، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والارض. قال: تامل حديث البطاقه التي توضع في كفه ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتدخل البطاقه وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم ان كل موحد له هذه البطاقه، وكثير منهم من يدخل النار بذنوبه. لماذا؟ لما تفاضل ايش به القلوب. قد يقول هذا لا اله الا الله قد ويؤتى له بسجلين ثلاثه ما تطش بها. ليس القصور بلا اله الا الله، وانما القصور في قلب ذلك المكلف. كما ان ليس كل من صلى صلى، بل انت يا عبد الله تاره تصلي صلاه تفوق صلوات اخرى، ياتيك من الخشوع والتفرغ لهذه الصلاة ما لا يأتيك إلى ربما مئات الصلوات الأخرى، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هكذا. فمن الناس من يقول لا إله إلا الله كالنبي صلى الله عليه وسلم. هل ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما في قلوب بقية الناس أو فساق المسلمين أو غيره؟ فرق كبير. نعم. قوله: رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة. ابن أحمد ابن حبان ابن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحاكم صاحب التصانيف كالصحيح والتعريف والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال. مات سنة 54 و300 بمدينة بست بالمهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحاكم، ويعرف بابن البيع. ولد سنة 21 و300 وصنف التصانيف كالمستدرك وتأريخ نيسابور وغيرهما، ومات سنة 45. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. قال الشارح: ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجمله الاخيره من الحديث، وقد رواه الترمذي بكلامه. فقال عن انس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك اعلان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم انك لو اتيتني الحديث. الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن سورة بفتح المهملة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ كان ضرير البصر. روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق. مات سنة 79 و200. وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين وقال له: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. مات سنة 92 و93 وقد جاوز 100. وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، وهذا لفظ: ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. ورواه مسلم وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لو أتيتني بقراب الأرض، بضم القاف وقيل بكسها والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. قوله يعني المقصود لو أتيت بذنوب كثيرة حتى عبر عنها لو كانت ملء الأرض، ملء الأرض أو ما يقارب منها، ثم لقيت لا تشرك بي شيئا. نعم. قوله ثم لقيت لا تشرك بي شيئا شرط تقي في الوعد بحصول المغفرة، وهو سلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم من؟ من الشرك، يعني قلب خالص. نعم. قال ابن رجب من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة، إلى أن قال كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أو جب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار الكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشركوه بالشرك. محض يعني خالص. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشركوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه في تراب الأرض خطايا أتاه في ترابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت تراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين. يعني يعني كلاهما يقول ايش من الخوارج والمعتزلة؟ ماذا؟ خروج صاحب الكبيرة من ملة الإسلام. لكن الخوارج يقولون يخرج من ملة الإسلام إلى الكفر، والمعتزلة يكون أيضا يخرج من ملة الإسلام إلى منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، لكن اتفقوا على ماذا؟ على خروجه من الإسلام ومن الإيمان. وهذا باطل. الحديث صريح صحيح أنه لو لقي الله وعنده من الذنوب إيش؟ بقراب الأرض، لكن ما أشرك بالله عز وجل، قال غفرت لك ولا أبالي. نعم. وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة إنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق. لا يقال عنه إيش؟ مؤمن كامل الإيمان. هذا من؟ مرتكب الكبيرة. لا يقال عنه مؤمن كامل الإيمان، يعني عنده الإيمان المطلق، ولا يقال عنه إيش؟ كافر، وإنما عنده إيش؟ مطلق الإيمان. ما عنده الإيمان المطلق، عنده مطلق الإيمان. نعم. بل يقال هو مؤمن عاصم أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وعن عبد الله بن مسعود أنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة مدها فرقي ثلاثة، ورقي الصلوات الخمس، وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المحرمات. رواه مسلم. قال ابن كثير في تفسيره وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه الله تعالى: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها في جميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وفيه إثبات الصفات الخلاف للمعطلة، وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها بلسان. عندها نعم راجعنا هذه المقسمات شو نعم مكتوب شو نعيد اقرأها المقسمات الجنود والعظام والكبائر من التقحم وهو الوقوع في النهاية من ايش؟ من التقحم نعم غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، يعني غفر الله لمن لم يشرك بالله عز وجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يغفر له ماذا؟ المقحمات، لكن هنا غفر تصير المقحمات. إذا ذكرنا بناء المعلوم غفر الله لمن لم يشرك بالله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المقحمات. طيب جيد أقرأ المصنع. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تحنا شوية. الأولى سعة فضل الله، ما يؤخذ منه من قال لا إله إلا الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. نعم. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، وهو أنه يدخل الجنة من وحد الله عز وجل. نعم. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. نعم. تكفيره مع ذلك للذنوب، يعني لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء غفرت لك ولا أبالي. نعم. الرابعة تفسيره الآية الثانية والثمانين التي في سورة الأنعام. اللي هي؟ الذين آمنوا من المسلمين من الظلم. نعم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. ما هي الخمس؟ من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صح؟ وأن عيسى عبد الله رسول. لا، الأولى من شهد لا إله إلا الله، ثانية وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى مريم كلمة الله وروح منه، بعدين وأن الجنة حق وأن النار حق. نعم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. ما هو خطأ المغرورين؟ نعم، عندما إيش مجرد قول باللسان. نعم. السابعة تنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. ما هو الشرط؟ يبتغي بذلك وجه الله. نعم. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون التنبيه على قول لا إله إلا الله، لما قال كل عبادك يقول ذلك. نعم. التاسعة التنبيه برجحانها في جميع المخلوقات، مع أن كثيرا مما يقولها يخف ميزانه. نعم. لماذا يخف ميزانه؟ لأنه لم يحققها. نعم. العاشرة النص على أن الأراضين سبع في السماوات، وهذا جاء ذكره في كتاب الله عز وجل بالإشارة إليه في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، فمثلهن يحتمل بالصفة ويحتمل بالعدد. فما كان من المعلوم أن صفة الأراضين غير صفة السماوات، إذا مثلهن يعني بالعدد، هذه سبع وهذه سبع. وأما في الأحاديث هذا حديث ضعيف لكن جاءت حديث صحيح في ذكر الأراضين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع قدر الشبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. نعم. الحديث عشرة أن لهن عمارة. نعم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلاف الأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت وهو أن الله عز وجل كلم موسى، فكانوا يكلم موسى إذن له صفة الكلام. نعم. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النبي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها للإنسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسولين. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة عشرة اختصاصه من باب ايش؟ تشريف، من باب التشريف. نعم. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. روحا منه يعني نسبة تشريف، يعني الأرواح التي خلقها الله عز وجل، فهذا من باب نسبة المخلوق إلى خالقه والمربوب إلى ربه. نعم. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. فضل الإيمان بالنار أنه إذا شهد بأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. نعم. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. نعم. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. نعم. العشرون معرفة وجود الوجه. نعم. يبتغي ذلك وجه الله. طيب الآن بقي على الساعة خمس دقائق، بدينا تقريبا ربع، فنرجع الباب اللي بعده للدرس القادم إن شاء الله تعالى. الآن باب الأسئلة اللي عنده سؤال تفضل. اسمك لافي؟ تفضل. لا يعني روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل. لا تأتي للجنس أيضا، يعني من جنس الأرواح التي خلقها الله عز وجل، فأضاف إلى نفسه من باب التشريف له. من تأتي للتبعيض وتأتي لبيان الجنس وتأتي للابتداء، لها أكثر معنى. يعني يقولوا مثلا سرت من البيت إلى المدرسة، مدرسة بالنحر، يعني ابتداء سير مشيك صار إيش من البيت إلى المدرسة، سرت من إلى، هذه يمكن من الجنس. يعني وعد الله الذي آمنوا الصالحات، جنس الذي آمنوا الصالحات، وعدهم الله مغفرة الواجب العظيم. نعم. عطى الله إذن الله عز وجل هو داخل في الميزان. لو أن السماوات الأرض وعامرهن يعني وعمارها أهلها اللي عامرينها بالحياة فيها الأرض، البلد كيف تعمر إلا فيها بشر، إلا فيها خلق، فلو وزنت السماوات الأرض ومن فيها والعمار الذي يعمرون الأرض اللي عايشين فيها في كفة. طيب غيره يعطف وحده يقول عادة هذا درس بلاغة ما معنى ظالم لنفسه مقتصد سابق الخيرات؟ هؤلاء كلهم مما اصطفاهم الله، لكنهم على مراتب ودرجات. فمنهم ظالم لنفسه، يعني موحد اصطفاه الله عز وجل، لكن عنده معاصي، عنده ذنوب، عنده تقصير في الواجبات، عنده وقوع في المعاصي، فهذا يقع عنه ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد، قال الذي يكتفي بفعل الواجبات وترك المنكرات. ومنهم سابق بالخيرات، قال هذا الذي يأتي بالواجبات والمستحبات ويجتنب المحرمات الكبائر والصغائر والمكروهات، فهو أكمل. نعم. شيخنا سددك الله، والله تعالى أعدت الذين آمنوا بالله ورسله، المحتمل يكون معنى أعدت أي أن الله سيعدها، فعبروا بصيغة ما بتحقيق الوقوع كما قال تعالى أتى أمر الله وكيف نجيب على الآية. أتى أمر الله، أتى أمر الله، إنما قيل أتى أمر الله مع أنه ما أتى لحد الآن لتأكد الوقوع، السياق يدل على ذلك بقوله فلا تستعجلوا، فكلمة فلا تستعجلوا دل على أن أتى أمر الله أنه لم يأتي بعده، ولكن قال عنه أتى مع أنه سيأتي تأكيدا لوقوعه. لكن أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، أعدت للمتقين، هذا الأصل فيه أنه يدل على أن الأمر مضى. ولذلك تبين السنة هذا، لما خلق الله الجنة نادى جبريل اذهب فانظر إليها، إذا خلقها الله ذهب جبريل ونظر إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم رآها وهو واقف في الإسراء والمعراج، ورآها عليه الصلاة والسلام وهو واقف يصلي في صلاة الكسوف، والمؤمنون يفتح لكل منهم باب قبره إلى الجنة. فالجنة أعدت، يعني خلقها الله عز وجل. نعم. غيره تفضل. للجمع أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ممكن، جيد. هذا يقول رجل فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم واستيقظ صلاة العصر وصلاها جهلا منه بالترتيب، فماذا يفعل الآن بخصوص صلاة الجمعة وهل هو آثم بذلك؟ صلاها بالترتيب جهلا منه، بالعكس هذا جيد، المفروض إذا صلي بالترتيب صلي الظهر ثم العصر، لكن إذا أخل بالترتيب وكان جاهلا فأخل فصلاته صحيحة، ما يلزم راح يرجع يعيد يصلي الظهر ثم العصر، لو أنه أخل جهلا منه صلى إيش العصر ثم الظهر ثم علم بأن المفروض يرتب فصلاته صحيحة، هل هو آثم بذلك؟ إذا ترك الصلاة آثم، لكن إذا غلبه النوم فالنوم عذر، لكن إذا فرط في النوم ولم يتخذ الأسباب ولم يوصي من يوقظه خاصة كثرة من هذا الأمر، فهذا فيه وعيد شديد. طلب العلم عند بعض طلبة العلم الأقوياء ولكن الصغيرين بالعمر، هل يعتبر هذا من أشراط الساعة هو طلب العلم عند الأصاغر كما ورد على المسعود؟ إذا ورد يكون أشراط الساعة، الساعة لك وحاجة ربا. يلا غيره. فضل. ما فهم قول الشيخ كان على سبحان الذي أمره بين الكاف والنون، أمر الله ليس بين الكاف والنون إنما بعد الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن كاف ونون، يقولها كلها كن بعدين إيش فيكون. فهم يقول سبحان الذي أمره بين الكاف والنون، هو ليس بين الكاف والنون، هو يتحقق أمر الله بعد الكاف والنون. يوجد دعاء عند بعض النساء الطاعنات بالسن، يا الله أني بوجهك تلك الصغر، يا الله أني بوجهك تلك الصغر، ونرجو توضيح الحكم في هذا. لا بأس أن يسأل بوجه الله الجنة. إذا أراد أن يعني يسأل الله بوجه الله الجنة لا بأس. كيف أرد على من قال أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بإطلاق اللحية كلها جاءت على سبيل الندب حسب المصطلح الفقهي؟ الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب إلا إذا كان كقرينة تدل على أنه ليس بواجب. وأحيانا يأتي الأمر وليس فيه قرينة لكنه في فضاء الأعمال مما يدل على أنه ليس بواجب. ولذلك لا قائل يقول بوجوب، مثلا إذا سمع صياح الديك فاسأل الله الفضل، أو إذا سمع فاستعيذ، أو هذه آداب وأذكار. لكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى وينهى عن قصها ويقول بأن قص اللحى وحلقها من فعل المشركين وفروها من فعل المجوس، أعفو وفروا أطيلوا، أوامر متعددة متنوعة، فيرى حالقا للحية فيعرض عنه عليه الصلاة والسلام يقول من أمرك بهذا؟ يقول ربي، يقصد قيصر، أو كسرى يقصد كسرى فارس، فيقول إيش؟ أما أنا فأمرني ربي أنا في لحيتي. ثم العلماء المذاهب الأربعة كلهم يقوم بوجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها. فكيف تصرف هذه الأحاديث بالهوى؟ ما حكم حلق شعر الخدين والشعر الذي ينبت على الرقبة؟ إذا كان يؤذي فيجوز إزالته إذا كان الشعر مؤذي، لأنه ليس من اللحية، الرقبة ليست من اللحية، لكن إذا كان مؤذيا. أما إذا فتح الإنسان على نفسه باب للشيطان، الرقبة كل يوم سنتي سنتي إلا ربع نص سنتي، وإلا به مثل بعضنا جايك ولا شاي نص اللحية، ليش؟ قال ولا الحلاق حاجة خليت أصلا يقرب، قل لا بس شوي بس شوي بس شوي، بعد يقول والله فاجأني شالب. ليش؟ والمثل معروف شو يقول؟ روح بعيد ورجع سالم طويل. طيب وإذا كان الشعر واصل العين يعني يؤذي الإنسان فلا بأس له أن يزيل، لكن أيضا كما نقول الأولى تركه حتى لا يفتح نفسه باب الشيطان. بعدين كما كان يقول بعض مشايخنا يقول أصلا الشارب الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به حفه قال والله مشغله مشغله، يوم ننساه ويوم يطول يوم كذا، فش لك بالعبالة هذه؟ ها قسم لحيتك وتحلق لحيتك ومش دعها. أنا شوف الشباب دائما يتفننون بالعبارة هذا، يقول أثابك الباري زي ما يقول بعد كذا وكذا، كل واحد يعطينا شيء. اللي يحب يدعو يدعو بظهر القلب، القلب هذا عبد علينا ولا ماشي. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين أعراب آياتي، لماذا نصبت مع أن جمع أن السالف وهو يجرب الياء، وما هو الإعراب الصحيح؟ جمع أن السالف ما يجرب الياء، هو أصلا غلطة ها؟ لأن جمع مذكر السالم الذي يصب الياء، جمع أن السالم يصب بالكسرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن المسلمين والمسلمات، فالجمع أن السالم ينصب ويجر بالكسرة، فهذا يعني يقرر بأن الجمع أن السالم ينصب بالياء خطأ. ثم يقول لماذا نصب هنا بالكسرة؟ هذا مثل كان الدكتور سوري الله خير درس نحو في الجامعة، فقال له واحد قال يا دكتور قال نعم قال ليت ما هي تنصب، يقول له قال تنصب، قال ليش الشعر يقول ألا ليت الشباب ألا ليت الشباب يعود يوما؟ قال الشعر ما قال، أنت اللي تقول، الشعر ما قال ألا ليت الشباب، الشعر قال ألا ليت الشباب، هو يحرف من عنده يقول ليش الشعر يقول ليت الشباب ما دام تنصب، قال هو ما قال أصلا. سأصرف عن آياتي مكسورة منصوبة معناها تنصبها الكسرة. بعدين هنا ممكن أيضا آياتي الكسرة هذه لا ليست لأنها منصوبة وإنما لمناسبة الحركة المناسبة، لأن هنا في المتكلم تصير آيات مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والكسرة هذه لأنها تناسب الياء. وهل يجرب الياء؟ لا ما يجرب، يجرب الكسرة. نعم عن عن ها يعني مو مفعول به يستصرف عن عن آياتي يعني عن حرف جر. إذن هي مجرور بحرف الجر عن. هذا إيش جاوبنا قبل شنو قرة العيون؟ هذا الكتاب الشيخ قاعد تعيد من كذا ما تدري ها. هل لبس الثياب مثل الدشداشة باللون الأسود تشبه بالقساوسة الطاقية السوداء تكون أيضا تشبه بثياب اليهود؟ إذا أخذت يعني المرآك اعتبرت منهم فنعم حينئذ يكون تشبه. لكن الدشداشة السوداء الآن ما هي على كل حال تشبه، من اللي يشوف يقول الله شوف هذا قسيس ولا مسلم؟ لا. أحسن الله لك، اتفقت مع البائع على سعر معين للبضاعة وبانتهاء المجلس ذهبت البيت، بدا لي أن ألغي شراء هذه البضاعة، فهل هذا جائز أم أن وجوبها قد تم حتى لو أخبرت البائع بهذا الإلغاء المالي في ذلك؟ في شيء اسمه الإطالة، إذا تم البيع فإنك تطلب من البائع أن يقيلك، هذا يستحب الإطالة. لكن إذا ما دفعت عربون واتفقت على البيع ومشيت أنت ما زلت في حل، لأنه أصلاً أظن يمكن لو تجي له ضايحة عنك، لكن إذا أعطيت عربون معناه أنك أنت ارتبطت أنت وياه، ومن ثم الباع له حقا أن يأخذ العربون إلا برجع لك من كيف معلش. الروافض خلينا نقول الروافض عرفناهم. رجل يعمل في الشؤون في قسم مكافحة التسول ومش عارف ايش في التعامل معه، احتار في التعامل مع المتسولات، قال انا اتى الكويت وكرت زيارة لتحصل مش عارف ايش ثم ترجع، بعضهم محتاجة فعلا، احيانا تجاوز عن البعض، احيانا اقبض عليهم بحسب اجتهادي في تحري شخصيتي. هذا المطلوب، ان يعمل بما يقلب على ظنك، اذا غلب على ظنك ان هذه محترفة طلع لها شيء، أقول عند السردة إذا قالت فيه طلعت خير واجد أعرف عنه. هل من الشرك أن يقول الرجل هالشارف؟ إذا قصدك قسم نعم. ما رأي شيخنا في من يقول نسمع ونتعلم من جميع من يقال عنه العلماء سواء كانوا أخوان أو غيرهم؟ إحنا اتفقنا لو تركهم، إحنا أنا بحول إمام من التربية، قلنا أخوان ما أخوان ما وافقوا علينا هم موافقين أصلا. هل الحقد بين طلاب العلم السلمين رحمة للأمة؟ الحقد رحمة للأمة. طيب والمحبة والائتلاف عذاب للأمة. إذا كان الحقد رحمة للأمة بعدين قلنا حمالة بحياة التراب وحياة التراب. يا شيخ مس الذكر أدلكم الله سواء كان بشهوة أو غير شهوة أو بحال أو غير حال هل ينقض الوضوء؟ نفس الذكر فيها حديث ظاهرها التعارض، منها حديث طلق بن علي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل في الصلاة نفس الذكر، فقال ما هو إلا بضعة منك، وفي رواية بضعة منك، بضعة أو بضعة يعني ما هو إلا جزء من جسدك، كما يمس الإنسان أذن أو أنف يمس ذكر فلا ينقض. وفي حديث آخر حديث مصطفى بن صفوان عدة الفاظ، منها أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل يده إلى فرجه فقد من مس ذكره فليتوضا، من افضل بيده فرجه فليتوضا. الحديث طلق يقول ما هو بضعة منك، وحديث بصرة يقول فليتوضا، فصار خلاف بين العلم. وهذه الحديث من حيث الصحة كلها فيها مقال، لكن مجموع الطرق يحسن هذا ويحسن هذا. فمن قال انه ينقض الوضوء استدل بحديث بصرة وقال الحديث طلق منسوخ، ومن قال لا أنقض الوضوء استدل بحديث طلق وقال حديث بصرة منسوخ، فهذان قولان متقابلان ينقض ولا ينقض. عرفنا دليل من قال ينقض حديث بصرة، وماذا قال حديث طلق بن علي ما له بضعة منه؟ قال هذا منسوخ. قولي هو المعتمد هو ناقض، وقولكم ما هو بصحيح والحديثكم منسوخ. والطرف الآخر يناقضون هذا القول ويقولون نفس الذكر لا ينقض الوضوء، وعندنا حديث طلق بن علي ما هو لبضعة منك، وحديث بصرة هو المنسوخ. وفي قول ثالث قال إذا مس ذكره بشهوة ابتطل الوضوء، وعليه يحمل حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ. وأما إذا مسه بغير شهوة كما يمس أنفه أو أذنه أو أصبعه فهو ما هو لبضعة منك لا ينقض الوضوء. فجمع بين الحديثين على أي أساس؟ بشهوة أو بغير شهوة؟ قال إن كان بشهوة انتقض الوضوء لحديث بصرة، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض لحديث طلق. وهذا جمع جيد. طيب إيش دخل الشهوة حتى ينقض؟ قال لأنه إذا مس ذكره بالشهوة فإن المس بشهوة مظنة لأن يخرج منه شيء اللي هو المذي، فنزلت المظنة مكان المأنة، المأنة الشيء الأكيد، المظنة الشيء مشكوك فيه، فحملوا هذا على إيش؟ الجمع بين الحديثين أنه بشهوة أو ليس بشهوة. القول الرابع هو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب الوضوء لمن مس ذكره جمعا بين الحديثين. فإذا مس ذكره لا ينقض الوضوء لحديث الطلق، ويستحب له أن يتوضأ لحديث بصرة. ومتى ما أمكن الجمع بين الحديثين أو بين النصين كان أولى من القول بأن الحديث الآخر منسوخ، لأن القول بأنه منسوخ معناه إيش؟ إبطالا له، خلاص منسوخ يعني لا يعمل به. نعم. رجل ضحك في الصلاة بضحكة بسيطة هل تبطل صلاته؟ لا، إذا غلبه ذلك لا تبطل صلاته. عند سؤال تفضل. يا شيخ، بالنسبة للسمع البصر والكلام وصف القائم بغيره من المخلوقات ولم يكن قائم بنفسه، وصف قائم بغيره من المخلوقات موافق. وصف قائم بغيره من المخلوقات، وصف قائم بغيره من المخلوقات، مثل ناقة الله، الناقة هذه وصف في مخلوق في الناقة، وإن كانت نسبت إلى الله لكن ليست صفة لله عز وجل. واضح؟ الإضافة، الإضافة الآن كلام الله، سمع الله، ناقة الله، بيت الله، إذا كان هذا المضاف إلى الله معنى ووصف قائم بالله عز وجل بنفسه ليس قائم بمخلوق ومخلوقاته، فيكون هذا إيش؟ من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. هذا يقول هل يأثم من ابتلي بكثرة التفكير إلى آخره؟ خلي هذا السؤال يعني بيني وبينك. التشهد الأول ما هو حد قوله؟ أين أقف وما هي حركة الأصبع في التشهد؟ التشهد الأول يعني فيه قولان، هل يقرأه كاملا أم يكتفي عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ بعض العلم منهم الشافعية اختار الشيخ الألباني رحمه الله عليه يقول ما في دليل للتفريق بين التشهد الأول والثاني، كله يقرأه كاملا. وبعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل الجلوس، مما يدل على أنه يكتفي بقراءة إلى التشهد. إذا عملت بأحد القولين مقتنعا به لا بأس، لا يعاب عليك لا هذا ولا هذا. بالنسبة للأصبع يشاء يقبض بالمهام والخنصر والبنصر ويحلق بين، يحلق به الإبهام والوسطى ويشار الأصبع إلى جهة القبلة، هذه الإشارة. جاءت روايات أنه يشير ويحرك، لكن الإشارة والحركة هذا حديث بعض العلم قال أنه محفوظ، بعضهم قال أنه شاذ. فمن قال أنه شاذ قال اكتفى بالإشارة دون التحريك، ومن قال أنه محفوظ قال يشير ويحرك. لكن على كل حال الإشارة أو الحركة موضوع من أول التشهد إلى آخر، ليس فقط عند أشهد أن لا إله إلا الله، لأن كان يشير ويدعو بها. وفي أكثر الموضع في التشهد دعاء، لما يقول السلام علينا عباد الله الصالحين هذا دعاء السلام علينا، لما يقول اللهم صل على محمد هذا دعاء، اللهم بارك على محمد هذا دعاء. لما يقول لما يستعيذ بالله من أربع هذا دعاء، فالإشارة تكون من أول التشهد إلى آخر. نعم. عندي سؤال. تفضل. راح بعيد أنت هناك ليش؟ حق الظلمة. تفضل. المضاف إلى الله تعالى هو بس نفس الاستشكال، إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، يعني لو خدنا مثال مثلا اليد، اليد تقوم بالمخلوق. أيوة. لكن هل أضيفت إلى الله ولا إلى المخلوق؟ أحيانا اليد تضاف إلى الله، أحيانا تضاف إلى المخلوق. الكلام عن ما أضيف إلى الله، إذا قيل يد الله فهي يده، إذا قيل السارق فقط أيديهما، يد السارق هذه، يد الله فوق أيديهم، أيديهم أضيفت إليهم. نتكلم عن ما أضيف إلى الله، مثل ناقة الله، بيت الله، روحه، كلمته. ها، هل في يوم الجمعة سنة راتبة بدل صلاة الظهر؟ في سنة، إذا صليت في المسجد صلي 4 ركعات بعدها، وإذا في البيت صلي 2 ركعات بعدها، هذه سنة الظهر. متى يقال دعاء الاستخارة؟ اختلف أهل العلم، اختار الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أنه يقال بعد التشهد وقبل السلام، يقول هذا هو موضع دعاء. هل يجوز مشاهدة فيلم يذكر به الصحابة؟ لا، ما يجوز تمثيل الصحابة، ما يجوز التمثيل، كله في نظر أصلا. مرة صحابة، يجيب لك واحد مرة صحابي مرة يعني فاسق فاجر، ومرة أحد صحابية ومرة رقاصة، مو صحيح، كله باطل. هل يجوز صلاة على منتحر من علاقات نفسه، مع العلم بأنه مريض نفسي، ومعنى صح أنه لا يملك نفسه وفيه ضغوط نفسية، نسأل الله العافية، تصح الصلاة فيما أنه موحد مسلم، تصح الصلاة حتى لو كان قاتل نفسه. أحسن الله إليك يا شيخ، نبات الرويد رأسه كأنه بصل صغير، هل يدخل في حكم بصل والثوم إذا كان له رائحة كريهة؟ لا يقرب صلانا. يوجد في عائلتنا هاي بين قائلين انشقاق قطيعة رحم صورة كبيرة، فما توجيهكم إصلاح ذات البيت؟ وتوجيهكم اتقوا الله عز وجل، قطيع الأرحام الكبار دونك هل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطوا أرحامكم؟ ولكن الذي لعن الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. ولما خلق الله الرحم تعلقت بحق الله عز وجل، فقالت هذا مقام القطع، العائد بك من قطيعة، فقال ألا يرضيك أن أقطع من قطعك وأن أوصل من وصلك؟ قطيعة يعني من كبائر الذنوب. نعم، واحد من زمان ما تشوفه ما تزوره إلا بمناسبة مناسبة، لكن ما في القلب، ما في شيء، كونك مشغول هو مشغول، كونك في منطقة بعيدة، كونك لا تشرح عليه ولا أشرح لك، لكن قطيع. بعض الناس تلقى يقال فلان يقرب لك هو أخوه ولا ولد عمه، ولا لا ما في واحد لسه يصير لك، لا ما يصير لك من شدة القطيع. وأسوأ من ذلك من قال امرأة قالت جاءوا يصلحوا بينه وبين أختها، فقالت إذا أختي تدخل جنة أنا ما بها الجنة. أعوذ بالله، يعني هذا شيء رهيب. وكل غالبا ما تكون أمور دنيوية وأمور تافهة. الرجل سيقوم بعمل أوبريت فيها أغاني وطنية، فهل يجوز ذلك؟ لا، ما يجوز. ما العلم أن قيمة المشروع 3 ملايين؟ أيضا ما يجوز. السلام يا شيخ، يقول رجل إنه كان جالسا في الكعبة، جالس في الكعبة وهو ينتظر الإقامة، وجد طاهرا جلس ثم اتجه الكعبة ففرش جناحي وسجد لله وقل من كل من أتى كل ما أتى أحد لا يلمسه يبعد عنه مدة ما يقرب 5 دقائق، فما ذلك؟ الله الكل يسجد لله عز وجل، الشمس القمر النجوم الشجر الدواب. بعض الشيخ صد لموظفيها بطاغة عليها صورة الموظف يعلق على صدره، إذا كان مجبور عليها كل شيء ثمين لا بأس. هل يجوز تعليقها؟ إذا كان مجبور عليها لا بأس. هل يجوز صلاة الموظف يعلقها؟ شيلها أثناء الصلاة ما في إشكال. غيره الحمد السؤال تفضل. الجحود شيء إنكار الشيء يجحده يعني ينكره. هل يجوز خروج قبل الدوام بعشر دقائق؟ إذا مسموح لا يجوز. الحمد لله. حطب يكله كله كله كله نفسه ليش فعل مكتب عليه شيء مكتب. وانا في سؤال اوكي اقرأ ها اللي في الشارب. نعم. شيخنا الفاضل، هل التداول من الاسهم في البورصه بالنسبه للشركات الاسلاميه جائز شرعا؟ اريد بيان شاكر من فضلك. كم لي نسبه ودمتم في رعايه الى اخره. التداول في البورصه اذا كان في شركات الشرعية لا بأس بها، لكن كيف تعرف أنه مشروع أو ليس مشروع؟ أنا أقول يعني التمس من يتعامل فيها بالسوق ممن يخاف الله عز وجل مقيم الصلاة، فاسأله ما هو الجائز ما هو المحرم. أما عن نفسي البورصة لا أعرفها ولا أدخلها ولا حتى أقول لك. وفي شركات يقع عنها شرعية وهي عندها أخطاء كثيرة أيضا. الحلال بين والحرام بين، فما جهلته تعلم حتى لا تقع. اسأل من يتعامل وحينئذ اشتر ما هو مباح ودع ما هو محرم. نعم. شيخنا العزيز، هل تقبيل المصحف جائز شرعا؟ ليس فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن واحد من الصحابة أو واحد من التابعين قبل المصحف وقال كلام ربي كلام ربي، لكن لا يعتبر سنة، فتركه هو الأحوط والأفضل. نعم. شيخنا العزيز، ما معنى قول الشارح لأن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف قول لا إله إلا الله؟ واضح، ذكره كثيرا وأطال فيه العبارة أن الذي يكمل توحيده لا يعصي الله عز وجل ولا يبقى حتى في قلبه محبة لغير الله عز وجل ولا للمعاصي التي لا يحبها الله عز وجل. لكن من بقي في قلبه وأخذ يرتكب الذنوب معنى أن إيش؟ إخلاصه ويقينه ومحبته لله عز وجل أقل، فيضعف ذلك توحيده. الذنوب تضعف التوحيد والشرك والكفر يحبط التوحيد. نعم. الشيخ الفاضل أبو سعد، ما هي شروط الإخلاص لله تعالى والموانع؟ الإخلاص معناه أن يبتغي بالعمل وجه الله. ما تظن ما هو شروط الإخلاص؟ الإخلاص نفسه هو الشرط للعمل، هو ذاته الشرط، ومعناه أن تبتغي بالعمل وجه الله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من أراد بعمله وجه الله عز وجل يرجو الله تبارك وتعالى به هذا هو المخلص. نعم. شيخنا، في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عامر في آخره، ولو أن السماوات السبع والأراضي السبع كل حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله، ما معنى هذا الحديث في دون مفاهيم؟ يعني هذا الحديث كما بين فيه ضعف، ضعيف أصلا. على فرض لو أن السماوات السبع والأراضي السبع وعمارهن ممن يسكنهم يعني وضعوا في كفة لرجعت بهم لا إله إلا الله لعظمتها، ولو أنها كانت حلقة مبهمة يعني حلقة مغلقة صلبة قصمتها لا إله إلا الله لقوتها، هذا المعنى. الحديث فيه ضعيف. نعم. الأربع ركعات قبل الظهر بتسليمة واحدة أم بتسليمتين؟ جاء حديث أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لها أبواب السماء، لكن هذا الحديث أقوى منه ما ورد عن الرسول أنه كان يصلي أربعة وأن صلاة الليل والنهار في رواية مثنى مثنى. فشيخنا في مرحبا الله يقول أرجح أن تصلي ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم، أرجح من أن تأتي بأربع بلا تسليم. نعم. البدعة الإضافية قسيمة للبدعة الأصلية. البدعة الأصلية أن يكون العمل لا أساس له بصورة من الصور في الدين، كاللطم، ما في عبادة ألطم، بل في نهي عن اللطم، كالتمسع بالقبور تقرب إلى الله، كبناء المساجد على القبور، هذه اسمها عبادة ايش؟ بدع أصلية ما لها أي وجه في الشرع. أما العبادة، أما البدعة عفوا البدعة الإضافية فهي القسم الثاني البدع، وهي أقل خطرا من البدعة الأصلية لكن أكثر خفاء من البدعة الأصلية، وهو أن يكون العمل أصله مشروع لكن يأتي به المبتدع على غير وجهه المشروع، مثل ذكر الله، أليس الذكر مشروع؟ لكن يذكر الله عز وجل مثلا بتنغم صوت جماعي بإنشاد، فالذكر مشروع لكن أتى به على غير الوجه المشروع. والعبادة حتى تكون مشروعة لابد أن توافق المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو في ستة أمور: الكم والكيف والزمان والمكان والجنس والسبب. الكم والكيف والزمان والمكان والجنس والسبب. الكم يعني العبادات فيها لها أعداد، مثل الظهر أربع ركعات، والطواف البيت سبعا، والوضوء غايته ثلاث مرات، ومسح الرأس مرة، هذا اسمه إيش؟ أعداد. لابد أن توافق الشرع بالعدد المشروع، ما تصلي المغرب خمس ركعات ولا تطوف البيت خمس أشواط ولا عشر أشواط، إنما ولا ترمي الحصيات أكثر من سبع، تلتزم بالعدد المشروع. هذا الكم. الكيف الصفة، يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، تأخذ عني مناسككم، فلا بد في صلاتك، في هيئة ركوعك، في هيئة سجودك، في وضع يديك تطابق السنة حتى تكون الصلاة مقبولة مشروعة. هذا معنى الكم والكيف. الزمان، إذا شرعت العبادة بزمن وجب على المسلم أن يلتزم الزمن المشروع، فالظهر ظهر والعصر عصر والفجر فجر، ما تغير تجعل الفجر بعد العشاء والعشاء تجعلها بعد الظهر والظهر تجعلها بعد المغرب، لا، وإنما تلتزم الصوم، ما تصوم الليل بدل النهار، صوم النهار من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، صوم الفريضة رمضان ما تجعل بلا عذر شعبان أو تقدمه شوال أو، وإنما الزمن المشروع تلتزم بالزمن المشروع. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني بوقت. الحج أشهر معلومات، شهر رمضان قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فلا بد أن تلتزم بالزمان المشروع. المكان أيضا الوقوف بعرفة، ما تقف يوم التاسع من للحجة خارج عرفة، والمبيت ليت العيد في مزدلفة، والطواف الكعبة، ما تروح كربلاء الكعبة، هذه الكعبة اللي أول بيت وضع للناس، وصلاة الجمعة الجوامع. إذا لابد أن تأتي بالمكان المشروع إذا كانت العبادة قد شرعت بمكان مخصوص. السبب، تكون العبادة عند سببها المشروع، فإذا اشتدت الريح العبادة أن تقول دعاء: اللهم سك خير هذا الريح وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذا الريح وشر ما أرسلت به. ما تقوم تصلي ركعتين تقول الصلاة جامعة، وتصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان، هذا شنو سبب هذه الصلاة؟ الكسوف والخسوف إذا كسفت الشمس أو خسف القمر نعم نصلي هذه الصلاة. الكفارة لها سبب هو إذا حنث في يمينه. وهكذا إذا كان لعبادة السبب يؤتى بها متى؟ عند سببها المشروع. طيب بقي الجنس، إذا شرعت العبادة من جنس معين تلتزم الجنس المعين. مثال ذاك الأضحية، ما تضحي بسمك ولا بدجاج ولا بأرانب، وإنما تضحي من بهيمة الأنعام، البقر الإبل الغنم. الغنم كل يعني اسم جنس سواء ماعز أو ضأن. البقر ألحق به علشان الصعيدة الجاموس، قال لأنه إيش من جنس البقر، فلا تضحي ضب ولا بجربوع ولا بسمك ها ولا بأرنب ولا ديكرومي، لا، وإنما من بهيمة الأنعام من نفس الجنس. ممكن يضرب مثال ذلك أيضا زكاة الفطر، فرضت صاع من الطعام، واضح؟ ما يصير تخرجها مثلا قطن أو تخرجها ملابس كتان أو حرير أو لا، ما يصير تخرجها مثلا مال على الراجح والذهب الأئمة إلا مذهب واحد يقول أخرجها مال، لا، شرعت من جنس الطعام. وهكذا إذا شرعت العبادة من جنس معين تأتي بجنسها. إذن لابد أن توافق العبادة بالكم والكيف والزمان والمكان والجنس والسبب. من لم يوافق فعمل هذا محدث يسمى بدعة إضافية. قسيمها بالإضافية البدعة الأصلية. تفضل. لا أصل مشروع. أي. لكن خالفت المشروع بالزمان أو المكان أو كم أو كيف. نعم أحمد. إذا خالفت العبادة المشروع، اكتب إذا خالفت العبادة المشروع بالكم أو الكيف أو الزمان أو المكان أو الجنس أو السبب صارت بدعة إضافية. بعد عيد إذا نبلاش وكل إعادة ربع دينار كم؟ ها؟ أبشر بس أربع واحد ربع ربع ربع سبع عليه. أعيد أعيد كله كله. كم كيف الزمان المكان؟ الكم والكيف والزمان المكان الجنس السبب. أضرب لنا مثال على الكم. الصلاة أربعة أول تسبيح ثلاث ثلاثين وعندك واحد والخمسة لا، هذا في أشياء مفتوحة مثل لقول الله أحد ولا شريك له مئة مرة. لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا أحد جاء بمثل إيش أو زاد. حتى لو بعد الصلاة لو زدت على ثلاث ثلاثين ما هو بحرام، لكن 33 يحصل فيها هذا الأجر الفلاني، عرفت؟ مو معنى أن زدت ما يجوز، لأن الله قل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نعم تفضل. فمعنى قول القائل هذا دين الله يعني الدين له إطلاقات، كلمة الدين مراد به ما يتعبد به يسمى دين، سواء كان صحيحا أو باطلا يسمى دين. فدين الإسلام دين اليهود، قال الله على الكفار لكم دينكم ها ولي دين، فما يتعبد به يقال عنه دين. ويطلق الدين ويراد به الدين الحق، الدين الصحيح يصرف إليه، كما في قوله إن الدين أي دين عند الله الإسلام. فالدين يطلق ربه الإسلام وحده. ويطلق الدين ويراد به الجزاء، ومنه سمي يوم القيامة يوم يوم الدين، لأنه يوم يدان الناس بأعمال ويجازى، في قول كما في قول مالك يوم الدين، وفي قوله أرأيت الذي يكذب بالدين يعني بيوم القيامة. نعم تم الجواب. هو شنو السؤال؟ أي ما أدين الله به يعني ما أتعبد الله به. الصلاة خمس، هذا ما أدين الله به يعني أتعبد الله بأني أعتقد بأنها خمس وأصل. نعم تفضل. نعم لا احنا قلنا عدة اطلاقات، في يدين يعني يجازي، في دين يعني يتعبد، فالإنسان يدين الله يعني يعبد الله. الله جل وعلا يدين العباد، المحكمة أدانت المتهم يعني جازته. عرفت؟ أحيانا الكلمة لها عدة معنى، أحيانا الكلمة لها معنيين متناقضين، مثل كلمة ظن تأتي بمعنى شك، هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وتأتي بمعنى استيقن الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، إني ظننت أني ملاقى حسابي. في كلمة باع البيعان بالخيار، من هم البيعان؟ الباع والمشتري، ويسمى الباع والمشتري كل من يسمى مشتري المشتريان، باع واشترى من الفضل تضاد، تطلق الباع على من بذل وتطلق على من أخذ، واشترى تطلق على من بذل وعلى من أخذ. أدان ويدين تطلق على جاز، تطلق على تعبد، فالعبد يدين الله يعني يعبد الله. المحكمة أدانت فلان مو يعني تعبد فلان، يعني جازته. الله عز وجل يدين العباد بأعمالهم يعني يجازيهم. واضح؟ وهذه المشكلة الحين، إن واحد يأتي أحد المعاني ويحط في سياق آخر يقول كيف نسوا الله فنسيهم. الله ينسى؟ الله يقول عن نفسه جل وعلا لا يضل ربي ولا ينسى. فنعم قال لا يضل ربي ولا ينسى، وقال نسيهم، المعنيان أصلا إيش مختلفان، فلا يقال كيف نفى الله عن نفسه أنه ينسى وأثبت نفسه أنه ينسى، لو المعنى واحد لقلنا في إشكال. لكن لا يضل ربي ولا ينسى يعني لا النسيان بمعنى الذهول عن علم يعلمه الإنسان. كم رقم تلفون فلان؟ يقول نسيت. الله نسيت. ليش ما جاوبت على هذا؟ قال نسيت. من نام عن صلاة أو نسية، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، هذا ناسي ذهل، نسى اليوم صيام. وتأتي نسية بمعنى ترك، واحد ماسك الموضوع الفلاني حبيبي خلاص انسى الموضوع. ايش معنى انسى؟ يعني اترك. طالعين مخيم، جيب الغاز جيب الغاز جيب الغاز، خلاص يعني انسى الله، انسى الغاز خلاص، فجيبه انسى، انت انسى، شوف لك شغله ثانيه، نسي الشيء تركه. فهؤلاء نسوا الله فنسيهم، تركهم، فلا اشكال حينئذ. يظن البعض أن المعنى واحد فيأتي بكلمة يحطها في سياق مختلف ويقول كيف ذلك؟ هل البدع يقولون قصة مكذوبة مشهورة اشتهرت في يوم من الأيام أن الشيخ فلان واحد من المشايخ الفلانيين ناقش الشيخ عبد العزيز بن باز، طبعا قصة مكذوبة، وقال له هل في القرآن مجاز؟ فقال الشيخ بن باز لا ليس فيه مجاز. قال إذا أنت ستحشر يوم القيامة أعمى، لأن الشيخ بن باز أعمى، لأن الله يقول ها من كان في هذه الدنيا إيش أعمى فهو في الآخرة أعمى فأضل السبيل. فالشيخ بن باز ارتبك مع الفجار يكذبون، ولا الشيخ بن باز رحمه الله ما أكف عليه بأن العمى نوعان، في عمى عين وفي عمى بصر وعمى ايش بصيرة. وقد قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. استحبوا العمى مو يعني بططوا عيونه وقاموا يشون عميان، إنما اختاروا ماذا؟ اختاروا الضلال اللي هو ضد الهدى، اختاروا فعمى القلب. وذا قال الله عز وجل: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن في عمى قلب في عمى عين، واضح؟ فالكلمات تختلف والسياق يختلف. نعم. إذا كنت تنتظر فأنا ما صنعت شيء منك، معلش بكرة إن شاء الله. طيب يا شيخ، من تفسير قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة هنا خليفة الله، خليفة الله بمعنى أنه يخلف الله عز وجل؟ لا، الله لا يغيب حتى يخلف أحد ولا يحتاج إلى خليفة، وإنما خليفة في الأرض قيل أنه يخلف غيره من المخلوقات السابقة، قد يكون كان في مخلوقات الله أعلم فهذا يخلفه، وقيل خليفة لأنهم إيش يخلف بعضهم بعضا، فلا يقال آدم خليفة الله. إذا قيل آدم خليفة الله بمعنى أنه يخلف الله كما أن أبا بكر الصديق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خليفة رسول الله، فالله لا يخلف أحد ولا يحتاج إلى خليفة. وإذا قيل خليفة الله من باب نسبة المخلوق إلى خالقه، من باب نسبة المربوب إلى ربه، لا بأس. لكن كثير من الناس يظنه خليفة الله معنى يخلف الله، هذا معنى غيره. نرجو توفيق الالتباس. قلنا أن مستقيما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، حال منصوب، ومن علامات الحال أنه معترض بخلاف الصفات، هل يعني أن الصراط الاستقامة فيه عارضة لا دائمة؟ لا، هذا من حيث الإعراب يفرق بينه، يفرق بين يعني الصفة والحال. المؤلف ما قال إنه حال، قال حال. طيب، ها أدلة الحمد اقرأها. أولا: الحمد أول ما نطق به آدم. ثانيا: سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. ثالثا: خير ما قلت أنا والنبيين من بعدي الحمد لله. النبيون من بعدي الحمد لله. رابعا: الحمد لله هي ثناء على الله بالتوحيد. خامسا: الحمد أفضل من حديث الشفاعة، وأن النبي يمدح بما فاتت ويقال له: اسأل تعطى واشفع تشفع. ما ذكر أدلة القول الثاني إن الله لا إله أفضل؟ طيب جيد، البحث قائم، ابحث جيد، استدلالات طيبة زال خلال التحية. تفضل. لو كان المؤذن حاضرا وقت الأذان وأذن غيره، فهل له أن يسجل نفسه حاضرا هذه الصلاة؟ لا بأس، الأمر فيه سهل، إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم، إذا تم الأمر وقال خلني نأذن، أنا ودي أذن خلاه يأذن ويحط أنه ما حضر وموجود. يلا. هل الأفضل الجلوس في المصلى إلى الشروق أم إيقاظ أهله في بيته للصلاة؟ إيقاظ أهله أفضل، إذا كان ما يستيقظون وأمر أهلك بالصلاة يصلي عليه، فإيقاظ الأهل واجب. بينما المكس إلى الشروق مستحب. نعم. من حقق لا إله إلا الله ولناس عليه حقوق من مال ودم، ما يجتمعان. اللي حقق حقق يخاف الله عز وجل، ما يضيع أموالها، إلا إذا للناس حقوق عجز عنها فالله يؤدي عنها. يقول صلى الله عليه وسلم: أخذ أموال الناس إذا لا أدى الله عنه. نعم. تفضل. الله عز وجل. صلاة في الفريضة؟ لا، كل الصلاة. نعم. بارك الله فيكم. حديث أبي سعيد الخدري صححه الحافظ ابن حجر في الفتح والحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. اللي هو وعامل هن غيري. ها؟ طيب في مشي تكشف الباري الله تبني حقق هني في مشي يعني. في ماذا؟ يقول قال عيسى بن مريم بعد ما عزى الأبي على رجال الصقوع على ضعف فيهم وضعف الأمر في تنفيذ السنة. طيب يقول ابن حجر حسن. طيب كم ما حكم الإغتسال اليدين في الصلاة؟ في الصلاة يعني بالكم جائز، يستحب أن يرفع إلى الرسل جاء في صدق ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال فيه وعيد كما جاء في الثوب في إصباره ابن الكعبين. نعم. غفر الله لك أحسن طبعة في كتاب فتح المجيد. ما أعرف الله أكبر كتب ما أعرفها أصلا من الكتب الأحاديث الضعيفة. يسألون الناس تعرف عندها اهتمام أحسن أحسن. أيوة. الأحاديث الضعيفة تجد بعض أهل العلم يقوم بشرحها وهي ضعيفة، فأين الفائدة منها؟ فائدة من المعاني، يعني قد يرد ترد بعض المعاني فاستفيد واحد منها. نعم. المسألة الحادية عشر. بعدين بعض يقول أشرح ولعل يأتي من يصحح الحديث وليكون مشروع. نعم. المسألة الحادية عشر أن لهن عمارة من أين تؤخذ؟ وعامرهن غيري. فأثبت أن في هناك من يعمرها. نعم. ما حكم قوله تعالى إن الله كان غفورا رحيما؟ هل الله إن الله كان غفورا رحيما؟ نعم. هل الله غفور قبل ولم يكن؟ ليست كل صيغة للماضي تدل على الماضي، وأنا أحيلك إلى شرح أبو الريش رحمة الله عليه لما تكلم في الماضي في المضارع أتى بأمثلة لأن بعض صيغتها الماضي لكن لا تدعو على حدوث الحدث بزمن الماضي، منها وكان الله غفور رحيما، إن الله كان توابا رحيما، ما يعني ما إيش كان ثم انقطع عن المغفرة والرحمة. نعم. السلام عليكم. في صلاة الاستسقاء صلاة عادية ما فيها شيء ركعتين. نعم. ما حكم من أخذ من التعشير رصيد الجمعية مبلغ من المال مقابل خصم من الحساب عن طريق الكيلة، وهذا كون مشاكة في حكمها نقض التوظيف وتزيد الخيار. إذا ما عنده رصيد يسمى التيسير، هذا لا تجوز. أما إذا كان عنده رصيد البطاقة عادية يسحب ما فيها. نعم. غيره باقي واجب يا لقر. بحكم صلاة الجماعة يصلوا صلاة العصر داخل السور المقبرة وهم يجعلونها حكم في علم نوم التوضيح. الظاهر الصلاة داخل المقبرة ما تصح، لأنه سنها عنها وقال جعلوا صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها كالمقابر، معنى هذا المقابر ما هو موضوع الصلاة، يريدها أفضل. نعم. نوم التوضيح حديث أعبر الله من قرآن بلغ حدش حدش؟ هذا آخر واحد؟ آخر واحد؟ ما أعرف حديث أعبر لم يعني لم يبقى أحد يعاتب الله، يعني جعله يعيش حتى 60 وتبين له كل شيء وما زال لا يقبل على الله. نعم. فيه وفيه حسب السياق أحيانا تفيد أحيانا لا تفيد. نعم. ما تفسير الآية وأن الذين سودت وجوههم وهل هي سواد الوجوه أم سواد الأعمال؟ سواد الوجوه سودت وجوههم وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. نعم. ماذا يفهم من سوق الجنة؟ سوق الجنة نعم لهم سوق يذهبوا ليه ثم يرجعوا إلى أهليهم فالسوق هذا ما عليك وحال يشترون قد يكون للاجتماع والاستمتاع فإذا رجع عليهم فيجدهم قد إيش صاروا أجمل مما كانوا وإلا بأهليهم يرونهم إيش هم يرى أهلهم أجمل مما تركوهم عليه. نعم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد ها خلاص كافي عندي هني بعد 40 ساعة 3 اتصالات 3 اتصالات